التلات ده بتاعنا احنا في الاصل على فكره، يعني قبل ما يكون في مليونيات وحاجات كده تنزل بيوم التلات بتاع هنرنم. اسال اي حد في الشارع هيقول لك يوم التلات ده هنرنم، بس يعني عشان الظرف الحالي في بلادنا بنسلفه للمليونات. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من هنرنم. هقول تاني نفس الكلام اللي قلته في يمكن التلات اللي قبل اللي فات، مفيد جدا ان احنا نتواجد نؤدي دورنا السياسي والاجتماعي، وان احنا نشارك في كل المناسبات ولا نقصر ابدا في اداء واجبنا الوطني. لكن في نفس الوقت في دور تاني في غاية الأهمية، ان احنا نرفع قلوبنا بالصلاة والتسبيح امام الله ونقدم قلوب متضعة. لازم هذا الوجهتين دول نعمل اللي علينا، يبقى في الناس اللي بتبني وفي ناس سهرانة بتعمل حراسات الليل، تعمل حراسات الصلاة والتسبيح والقيام أمام الرب، وتضع قلوب متضعة منكسرة تطلب بركة الله على كل بلادنا في هذه الأيام. وإحنا سعداء إن إحنا نكون بنشارك مع حضراتكم المشاهدين في كل مكان، حتى من بلادنا المجاورة اللي ما عندهمش حاجات زينا كده شاركونا، والحياة سلف ودين. معلش صلوا عشان مصر في هذه الأيام، وهتيجي وقت نتشارك فيه بالصلاة والصيام لأجل بعض. يسعدني النهاردة أن أنا أستضيف ضيف عزيز كان موجود معانا في إحدى الحلقات وكان سبب بركة لي أنا شخصيا والحضرات المشاهدين، ونشوف المشاهدات بتزيد على النت الحلقة بتاعته، أخويا متى رشدي. أهلا بك يا متى. أهلا بك يا هاني، سعداء بوجودك معانا مرة كمان. أنا الأسعد، ميرسي. نصلي ربنا يدينا مع بعض النهاردة وقت تسبيح مبارك. أمين. النهاردة يلا نرنم، تعالوا نبتدي حلقتنا النهاردة ونحط بلادنا بين إيدينا ربنا. عاديها جهل وقدرية صراع التاج أسحر وغوايا وضلال حطوا رجليها في أغلال أسحر وغوايا وضلال حطوا رجليها في أغلال من يهدي خطاها للنور ويفك الشعب المقصور يا زراع الرب الأبدية تمد لمصر يا سواء الرب المليانة في دي على مصر اروي أراضيها العطشانة وزرعي في القفر يا سواء الرب المليانة في دي على مصر اروي أراضيها العطشانة وزرعي في القفر حولي صحاريها لجنات بدلي عنتها البركات حولي صحاريها لجنات بدلي عنتها البركات اروي أراضيها بأنهار ويسر أهاليها أبرار يا سواء الرب المليانة في دي على مصر يا وعود الرب نطق بيها بالبركة لمصر كوني نوري بدد لياليها كوني بسمة وفك يا وعود الرب نطق بيها بالبركة لمصر نوري بدد لياليها كوني بسمة وفجر حول يا إلهنا الآهات لأغاني تعلب وتفات حول يا إلهنا الآهات لأغاني تعلب وتفات بدل أحزانها لأفراح خليها تسعى ترتاح يا عيون الرب السهرانة طلي على مصر الله الله الله يباركك يا مات تعرف أنا لو ينفع إحنا بنرنم تقريباً 19 ترنيم بنرنم الترنيمة دي 19 مرات مفيش مشاكل ونقول تاني يا رب بدل الأحزان بالأفراح بدل الغي وروح الضلال والتوهة آية الحقيقة مذكورة كلعنة إنه ككلب يعود إلى قيئه يعني يلف يلف يرجع لنفس المكان يا رب ارفع اللعنات بدلها ببركات يا رب زيل الجهل والغشاوة والغباوة وإظلام العيون ومحدودية الفكر وانحسار الروح وانكماشها والنظارة اللي احنا حاطينها على العينين فمش شايفين كويس يا رب تقدر تبدل هذه الأمور تفتكر الحاجات دي ممكن تحصل متى ممكن تحصل لأنه زي ما بتقول الترنيمة فوق العالي عالي والآية بتقول أنه الرب في العلا أقدر هو فوق وفوق العالي عالي لو احنا شايفين ان في حاجات كتيرة ما ينفعش تتغير وانه في حاجات زي ما في الترنيمة بتقول جهل وضلال واسحار وغواية حاجات كتيرة صعبة قوي موجودة في بلدنا يعني دي حاجات قديمة يعني في جذور ليها على مر التاريخ وزي ما يكون في الاسحار والغواية والضلال دول بعض الناس ورثتها البعض اجيال حملت الوسمة دي البصمة دي أجيال عديدة وابتعدت عن الرب هل ممكن الزمن اللي احنا فيه ده يكون معاد الإشراق على الرغم من وجود الشكوك عند ناس كتير وقلق أكيد أنا حاسس أنه طول ما في نور الضلمة ملهاش مكان. وانه الله نور. الرب جاي ينور. اشرق علينا بنور في المسيح. صحيح. انا بتهيألي او مش بتهيألي، انا واثق انه طالما حضرتك بتصلي لاجل البلاد وحضرتك بتصلي عشان البلد، وطالما احنا واقفين على المراصد وعلى الاسوار سهرانين بنطلب نور الهي سماوي، الكتاب يعلمنا انه اذا جينا له بالايمان فانه يستجيب للطلبات. كلنا جايين بالإيمان نصلي ونرنم ونسبح الرب ونقول له رب تعالى أشرق على بلادنا في هذه الأيام. معنا تليفون حضرة الأسيس دكتور القس صفوة البياضي معنا في مداخلة، نتمنى أن احنا ناخد منه كمان كلمة صلاة في برنامجنا لأجل أحداث البلاد. وأيضا في أمر آخر، في خبر طلع، ناخد من المكالمة ونتكلم معه. أهلا بيك حضرة الأسيس. لعلك بخير. الحمد لله. نصلي ان ربي يدي كل قادتنا في كل الكنائس نعمه وبركه خاصه عشان يدونا قياده حكيمه في هذه الايام. ده اللي احنا طالبينه، واحنا ما عندناش وسيله اخرى غير ان احنا نصلي ونطلب ان يدي الحكمه القيادات ويدي نور قدام كل المواطنين ويعطيهم ارشاد ان يختاروا الطريق الذي يرونه. نحن لا نملي على احد ارادتنا، لكن نقول لكل الناس انتم ادرى بشؤونكم وتستطيعوا ان تقرروا كمواطنين، لكم حق وعليكم واجب. صحيح. كان في الخبر اللي طلع من كم يوم في التويتر والفيسبوك انه الكنيسه الانجليزيه موافقه على الاعلان الدستوري الثاني وهذه الاشياء. هو دايما يعني البعض يعني يضيف كلمه او يحذف كلمه ممكن تغير المعاني كلها. دايما بيعملوا كده مع الفنانين على فكره يا هنا. نعم. بيعملوا كده مع الفنانين برضو. ده صحيح يعني. وده مش مشكله لانه الاعلان يعني متعدد وكل قناه لها مصداقيه، درجه من المصداقيه والحمد لله انكم بتتكلموا من قناه يعني يثق في مصداقيتها وامانتها، وبنصلي ان ربنا يحفظها عشان تكون لسان ناطق بالحق للحق ولا شيء غير الحق. هو الحقيقه احنا برنامج تسبيح وترنيم ومش برنامج فيه اي علاقه سياسيه، لكن انا شخصيا لما شفت الخبر ده اتخضيت. وتعذرني يعني ان انا لما شفته عند حد كتبت انتهى عهد الوصايا، على اعتبار ان قلت كده، حتى لو اشك في هذا الخبر على افتراض، وحتى لو كان صحيح فقد انتهى عهد الوصايا. طب حضرة الأسيس تسمح لنا تقول لنا كلمة صلاة على الهواء مباشرة، نصلي معاك إنه الرب يحفظ بلادنا ويدي حكمة كنا زمان نطلب حكمة للقادة السياسية، احنا بنطلب حكمة لكل الأطراف، نطلب حكمة لينا شخصية للشعب، ونطلب حكمة للقادة السياسيين، ونطلب حكمة لكل شخص في محل خدمته أو كل محل عمله السياسي. تسمح لنا تقودنا في صلاة قصيرة ونصلي مع حضرتك. يا ربنا السماوي، نشكرك من كل القلب، نشكرك لأنك أنت الإله الضابط الكبير الممسك بيمينك زمام المسكونة كلها يا رب. وقلوب الحكام هي كجداول المياه في يديك. أنت تستطيع يا رب أن تضع كل الأمور ليستقر السلام ويعم التآلف بين الناس، لأن هذه هي إرادتك أن يكون الجميع نفس واحدة. لذلك يا رب نصلي من أجل بلادنا كما علمتنا أن نصلي من أجلها، ونصلي من أجل كل المسؤولين الحكام والقادة حتى نقضي حياة مطمئنة هادئة في مخافة الله. نثق يا رب أنك أنت الممسك بيمينك إمام كل الأمور، وأنك أنت مغير الأحوال، وأنك أنت تعطي رجاء لكل نفس، وتعطي طمأنينة في كل بيت وفي كل إنسان، حتى نثق في وعدك أنك أنت معنا، وإن كنت أنت معنا فلا يوجد أحد علينا. نثق أننا نصلي في شفاعة المسيح الذي لك فيه الإكرام والعبادة والسجود من الآن إلى الآخرة. آمين. آمين. شكرا حضرة الأسيس، ونصلي دائما نكون متواصلين وتكون كل أخبارنا صحيحة أمام جميع الشاشات وخلال كل الجرائد. ربنا يستجيب الصلاة. متى احنا من الحلقة اللي فاتت يمكن قبل اللي فاتت كنا بنصلي لأجل بلادنا، ونعتبر انه وقت ترنيمنا النهاردة استكمال الصلاة لأجل البلاد. امين. تحب تقول لنا ايه نرنم بيه مع بعض مع شعب ربنا المشاهدين؟ نقول ملك الملوك وجلالك، ملك الملوك وجلالك، ربنا عالي فوق العلا. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. مالك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب وما لا يكون، عالي هتشوف ملك كل العيون، عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب وما لنكون، عالي هتشوف ملك كل العيون. امين امين. يا اخي ارتفعت بعض الافكار في هذه الأيام يعني مع هذا الزخم اللي حاصل، يقول إن الله أيضا هو الله الحق، الله العدل، ومش ما نقدرش نشوف مظالم أو أفكار معوجة ومش معدولة، وإحنا كمؤمنين نقول إحنا ملناش دعوة، إحنا تمام، إحنا مدام ما يخصناش ما نقدرش. المؤمن ليه دور في الحكاية دي يا متى؟ ليه دور، لأنه هو حتة من البلد دي، حتة من الأرض دي، هو اتولد هنا، وهو هو هنا، هو مكتوب في البطاقة أنه مصري مش بس اسم. بس الجدل ده بيقول إحنا نصلي للرياسات ونصلي للقادة وخلاص، إحنا نصلي لهم ونسكت، يعني نصلي لهم ولاش دعوا بيهم يعملوا اللي يعملوه يعني. لا، ما كده دي تعتبر شوية سلبية، ده مش معناه أن الناس اللي ما بتنزلش دي كده سلبية، لا يعني، ولو ان كل الناس دلوقتي بتنزل يعني دي بكفالة القانون. ايوه، انا تخيلت مشهد وانا جاي، قصة لما اخاب وايزابل الاثنين الاشرار دول كانوا ملوك، خدوا حتة الغيط، عارف يعني يستحضرني جزء من فيلم الجاموستي يا عمدي، خدوا الغيط الحرام بتاع نبوتي اليزرعيلي، واحد من ال كان لازم الله يكلف إيليا ان هو يقول ده ظلم، ده ظلم، هو مع يعني في مكان في وقت لازم نقول يا رب قيم العدل، واذا في فرصه نقول قيم العدل. لما هيرودس اتجوز شخص واحده لا تحق له، كان يوحنا المعمدان بيشاور يقول ده ظلم، ده ظلم، ده ظلم، ده غلط، عشان كده قتله، بس فضل صوت يوحنا المعمدان قائم حتى بعد قتله. تمام. انا بقول انه حتى كمان الترنيمة اللي جاية بتقول الله في الحكم عادل ينصف المظلوم. يمكن ينصفه بيا لو أنا بشتغل محامي، لو يعني ولا بشتغل قاضي، ولا بشتغل عضو في الشعب، أنزل أقول هذا ظلم وهذا عدل وهذا حق وهذا ضلال. من حقي إن أنا أقول وإن أنا أصلي بهذا الأمر وإن أنا أشارك. هل نقول الكلام ده، نقول لشعب المسيح إحنا أيضا مسؤولين عن العدل، إحنا أيضا مسؤولين عن العدل، نكون القنوات اللي ربنا لما نشوف حتى عدم عدل، نشوف ابن من ولادك بياخد لعبة ابن تاني من ولادك، تقول له ده غلط، في حدود. إحنا لازم نقيم العدل في حياتنا الشخصية ونعلمه أيضا للناس. في آية حلوة في مزامير 34:15 بتقول إن عين الرب إلى الصديقين وأذناه إلى صراخهم، وإنه وجه الرب ضد عاملي الشر ينقطع من الأرض ذكرهم. يعني لو أنا مش عارف أخد حقي وصوتي اتنبح من كتر الإوالة وقلت إن ده غلط وقلت إن ده ظلم، في حد تاني شايف الأمر ويقدر يشاور بشكل تاني. صحيح. أمين أمين. بس لازم أقول، لازم أقول أمين. تعال نرنم مع بعض وشعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه. الرب مكرم بجماله وكماله وأوصافه، الله في الحكم عادل ينصف المظلوم، وعينيه شايفة الحقائق. والكل اللي قدام التلفزيون واللي ورا التلفزيون، اللي قدام السياسيين واللي ورا السياسيين، اللي ما يحاك في الخفاء وما يقدم في العلن، الكل معلوم. وإحنا علينا أن إحنا نتكلم بالحق وأيضا أن نصلي لله إله الحق. المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله محبة وحبه يشفي العليل، وأمانته ثابتة وحقه جيل بعد جيل. الله محبة وحبه يشفي العليل، وأمانته ثابتة وحقه جيل بعد جيل. يبعت في الصيف سحابه في الشتا ملجأ لأحبابه، يبعت في الصيف سحابه في الشتا ملجأ لأحبابه، دمه اللي سال عشان أعظم دليل. شعب المسيح يرنم هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله عظيم ومجده غطى السحاب، اسمه عظيم واسمه رب الأرباب. الله عظيم ومجده غطى السحاب، اسمه مهوب واسمه رب الأرباب. يجمع شعبه يغنوا يفرحوا بالقرب منه، يجمع شعبه يغنوا يفرحوا بالقرب منه، مادام هو في وسطه هتفوح الأطياف. شعب المسيح ويعلي هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. الله في الحكم عادل ينصف المظلوم، وعيني كشف الحقايق والكل معلوم. الله في الحكم عادل ينصف المظلوم، وعيني كشف الحقايق والكل معلوم. أفضل أهتف وأغني حتى من ألف سجني، أفضل أهتف وأغني حتى من ألف، أفضل أهتف وأغني حتى من ألف سجني، أفضل أهتف وأغني حتى من ألف سجني. إلهي حي ويسمعني ويزيل الغيوم. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه، الرب مكرم بجماله وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه، الرب رب مكرم بجماله وأوصافه. هللويا. احنا في هذه الأيام اتعلمنا الهتاف. كناش نعرف قبل كده ايه الهتاف. الهتاف يجي قائد الترنيم يقول لك ما تعلوا صوتكم يا جماعة، فيعلوا صوتهم كده يعني هسه. بس في هذه الأيام خلال الأمور السياسية اتعلمنا الهتاف، فبقينا نطلع هذا هو الهتاف الذي هتف به شعب الله حول أسوار أريحة. يعني ما عرفش قالوا إيه ساعتها، هل كانت هللويا مثلا، هل يتعظم اسم الملك، ما نعرفش الكلمة، هل الشعب يريد مجد الله. لكن يوما ما ربما تسير هتافات حمد، وفكرة بتحصل في بلاد كتير يمشوا مسيرات. ويسبحوا أو يقدموا هتاف. يمكن يجي يوم في بلادنا نتكلم عن مجد المسيح بهتاف. بفكر يعني ممكن سؤال تشاركونا به على وسائل الاتصال، يعني سواء من على تويتر أو على الفيسبوك، تقولولنا عن دوري أنا كمسيحي في خضم هذه الأحداث المتلاحقة. هل لي دور؟ طبعا دور الصلاة والتسبيح، لكن هل لي دور آخر؟ حب نعرف مشاركاتكم. أحيانا تكون أسئلة بسيطة لكن في إبداع مختلف من بعض الناس، نلاقي حاجات تنور عينينا ونتشارك بها. ما هو دوري كمسيحي مؤمن في هذه الأحداث؟ متى تفتكر لما نقول سلامك فائ العقول، الأمر ينفع ينطبق على علينا في هذه الأيام؟ هو ده الإيمان يا هاني، أنه بالرغم من الظروف اللي احنا شايفينها، لكن أحس بأنه ربنا موجود وأنه قادر يملأ قلبي بسلام. والسلام ده مش بس كلمة تتقال وأصلي بيها أو أرنم بيها، لكن دي حاجة أنا أبقى عايش بيها، أني شايف الناس كلها تعبانة ومتضايقة والظروف وبتشتكي دايما، لكن أنا بحسس أنه زي ما كنا بنقول وبنصلي وبنرنم أنه الرب في العلا أقدر، أنه هو عالي، هو عالي، هو عارف كويس هو بيعمل إيه، متمكن جدا من اللي بيعمله، حتى وإن كانت الظروف شكلها صعب، لكن هو في إيديه كل حاجة. طب البركة شكلها إيه؟ ما أنا ساعات كده برضو أفكر، هي البركة أنه الدنيا تهدى؟ مش شرط. طب أمال البركة إيه؟ يعني إحنا بنقول لما بنقوله مثلا بارك بلادي، ما يمكن البركة في حاجة تانية غير الاستقرار، يعني هات وخد معايا كده، يعني هي البركة إيه؟ مش عارف، بس مثلا حاجة من الحاجات أنه لما ربنا يقسي قلب حاكم أو حد في سلطة، يا أخي دي وآه من كلمة آه دي بتفضح الضلمة، بتفضح انه في حاجة غلط، بتبان، بيبقى في حتة كده بتبان، فممكن تبقى دي بركة، انه في حتت كتير قوي في بلدنا دلوقتي ومش عايز اقول ناس او جماعات او whatever، يعني اي حاجة، ما بنقولش حاجة، احنا ما بنقولش حاجة لا سمح الله، بتتفضح، بتبان، بتبان بشكل واضح قوي يعني. فدي ممكن تبقى بركة، ان الناس بالتأكيد بركة، بتشوف حقيقي حقيقة الناس ايه، مش الماسك اللي لابسينه والكلام الشعارات، ويمكن كمان بتفضحنا احنا كمان، دي حقيقة، يعني احنا كمؤمنين يعني عمالين، وده المطلوب يعني، واحنا ما يهمناش بقى، واحنا جدعان قوي، كويسين قوي، احنا جدعان قوي، ومهما تيجي الظروف، ويا في ترنيمة كانت تقول يا أيها الرياح الأربع هبي علينا، أول ما واحدة من الرياح الأربع جت ابتدينا نترجف وقفلنا الباب، واكتشفنا احنا بنخاف، يعني ان احنا بنخاف، واكتشفنا مناطق ضعيفة في إيماننا، وبنخاف نقول الحق أحيانا، يعني بعض الناس ابتدت تاخد الصدارة انها تقول الحق، لكن خدت مرحلة عشان تكتشف انها كانت بتخاف تقول الحق، وزي ما كانتش الحاجة محمية 100% ومكان راحة احنا نخاف. فبركة، بركة، بركة انك تتحط تحت او فوق في الغربال وتكتشف المناطق الضعيفة اللي في حياتك وتصلي لأجلها. تعال نقول إحنا واثقين حتى لو كنا بنتغربل إنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع حتى أثناء التدريب، وأن الرب عارف أنه حتى إبليس كمان له رغبة في الغربلة، والروح القدس يريد أن يطهرنا في نفس الوقت، لكن في كل المراحل سلام سلام شعب الله. سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. وحتى انتهت رجلينا بروحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام. وحتى انتهت رجلينا بروحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام. سلام سلام لشعب الرب تدينا مش زي العالم تدينا. ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله سبتدينا مش زي العالم تدينا. ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. مين مين مين مين ربنا يديك سلام. أيوة بترنم كده وربنا يستخدم صوتك يملى حياتك بالسلام. ربنا يعطي لك سلام عزيزي المشاهد. كنت بكلم صديق ليا قبل ما أدخل على الهواء مباشرة فبيقول لي في اليومين دول حسيت أن أنا مش فرحان كفاية، أن أنا مش مليان بالروح كفاية، مش منطلق انطلاق كفاية. ده خادم وأنا عارف أن أنا مش بدخل قدام الرب فترات كافية. هو ده السبب، هو لأنه خادم عارف يحط نفسه قدام الروح القدس. ما بيقولش السبب هو الانهيار الاقتصادي، أو هو في بلد فيها انهيار اقتصادي، هو مش في مصر وفيها مشاكل اقتصادية ومتأثر بيها، أو سبب التحديات بتاعة الحياة، لكن السبب إن أنا مش بقعد قدام الرب وقت كافي. تقعد قدام الرب وقت كافي، يقول الكتاب تعجوا المياه بطموها تتغير، كنا بنقول كده في حلقة من الحلقات، لكن في قلبي تعزياتك تلذذ نفسي. تقعد قدام الرب الدنيا تتقلب حواليك، يبقى في قلبك سلام. إن المساحة اللي حواليك كلها جناين وورد وأشجار وعصافير بتصوصة وحاجة جميلة، بس مش بتقعد قدام الرب ما تلاقيش السلام اللي يفوق كل عقل. تفتكر في حاجة تتغير اليومين اللي جايين يا متى؟ وحتى لو حتى لو الدنيا ما اتغيرتش هفضل مستني ربنا وهفضل متمسك بيه، لأن هو الحاجة الوحيدة المضمونة اليومين دول يا جماعة. يعني ما بقاش في حد شخص قدامي أقدر، لا رئاسة ولا سلطان ولا حكومة ولا وزراء ولا بلد ولا عالم ولا دنيا، يعني مفيش حاجة تضمن الوقت ده، يعني مفيش حاجة ثابتة غيره هو. هو ثابت ما بيتغيرش. أنا مش بقول كلام شعارات ولا كلام دروشة ولا كلام، ما احنا فيها هو يعني احنا فيها في قلب الأحداث. لكن خليك مليان بالسلام وخليك متمسك بربنا كويس قوي، امسك فيه قوي قوي، وهو عارف كويس قوي انا ايه وطبعي ايه. لو خفت ما تقلقش ان انت تخاف، لان ده شيء طبيعي جدا ان انت تخاف، لكن هو عارف كويس قوي يغير الخوف ده ويملأ قلبك بسلام ويملأ قلبك بالفرح وسط الظروف، يملأ قلبك بالفرح. امين. تعال نقول مالي قلبي بالافراح. امين. مالي قلبي بالافراح وبالسلام وبرنم واشهد له هو الإله الحي. على فكرة هذه الأيام ستنقضي، كل هذه الأحداث الخارجية من حولك ستنقضي، كل حاجة بتخلص، كل حاجة ليها بداية وليها نهاية، كل حاجة ليها بداية وليها نهاية. بس لما الأيام دي تخلص هتقول أنا طلعت باختبارات وكنت ثابت على إيماني، ولا تقول عدت والحمد لله أنا عدت معرفش استفدت منها إيه خالص؟ أو نقدم للرب تسبيح ونقول له رب أنت اللي تقدر تعديها بأفراح وبإيمان. مالي قلبي بالأفراح. بعدها ناخد تليفونات من حضراتكم، لو أحبائنا منتظرين على التليفون. السلام بيغمرني حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني، مالي قلبي بالأفراح وبالسلام بيغمرني حتى لو في جراح بيشفيني ويشجعني، وبرنم واشهد له إنه الإله الحي. ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي، وبرنم واشهد له انه الاله الحي. ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي، يمسح لي دمع عيني ياخدني ويوديني، يمسح لي دمع عيني ياخدني ويوديني، واسيب اراضي الغربة وبمجده يسقيني، وبمجده يسقيني. كل اللي نظروا لي نوروا بيهم وابتذلوا، دايما ثقتنا فيه توكلنا عليه وعلى وعده. كل اللي نظروا لي نوروا بيهم وابتذلوا، دايما ثقتنا فيه توكلنا عليه وعلى وعده. برنم واشهد له انه الاله الحي. ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي، وبرنم واشهد له انه الاله الحي. ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي، يمسح دمع عيني ياخدني ويوديني، يمسح دمع عيني ياخدني ويوديني، واسيب اراضي الغربة مجده يسقيني، وبمجده يسقيني. ياللي انت شايل الهم والاحباب في تحنيك، عمرك ما راح تندم اختار يسوع. ياللي انت شايل الهم والاحمال بتحنيك، عمرك ما راح تندم اختار يسوع يغنيك. وبرنم واشهد له انه الاله الحي. ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي، وبرنم واشهد له انه الاله الحي. ده مين هو في وعده في يوم قريب جاي، يمسح دمع عيني ياخدني ويهنيني، يمسح لي دمع عيني ياخدني ويهنيني وقاسي طراضي الغربة وبمجده يسبيني وبمجده يسبيني. وارنم واشهد له. ويجي يوم عزيزي المشاهد بعد ما التجربه تخلص تقول عبرت في الماء والنار ثم اخرجتني الخصب. يعني ايه ياخدني ويوديني؟ يعني قصدك يقودني؟ اه ياخدني يوديني للحته اللي ما فيهاش تعب بقى خلاص. هي اعتقد نص كما كتبه هاني نبيل، ياخدني ويهنيني ويهنيني. يقود الرب خطواتك، وسواء في الذهاب وفي الاياب وفي الدخول وفي الخروج، وايضا يضمن لك سعادة القلب. بعض الناس بتحس الكلام ده متى يعني عالي قوي، يعني مش قادرين. ساعات أنا شخصيا ببقى كده، وساعات بلاقي ناس كتير كده مش قادرة تخرج من دايرة الواقع اللي أنا شايفه هو الصح، وتلاقي لسانك كده يقول لك ما ديك شايف الحال، ما ديك شايف الوضع. وبعد كده تسمع حد يقول لك بص مفيش فايده. بتعمل ايه انت في المواقف دي؟ تمسك جيتارك وترنم؟ اه دي حاجه مهمه جدا. يعني مش بتيجي ليه بالجيتار بتاعك انت؟ مش عارف، عشان في واحد جميل ورا بيعزف جيتار. معلش بس كل واحد برضو. اعمل ايه؟ اقول لك اعمل ايه؟ ببساطه اروح لربنا واقول له مش قاعد ضعف ايماني، لا ممكن قاعد عدم ايماني، يعني خليني أصدق فيك. أنا ما عنديش حلول للي عندي ولا للحاجات اللي أنا شايفها، أو أنا مش قادر أوصل للي الناس بتحكي عنه. أنا شخصيا أجي ربنا النهاردة مع أخواتي اللي بتفرجوا علينا وأقول له يا رب أعن مش ضعف إيماني. يمكن في ناس منكم عندهم إيمان أعلى مني بكتير، لكن أنا هقول له أعن عدم إيماني. أنا عايز إيمان يا رب أني أصدق فيك وأني أشوفك. أعلن لي عن نفسك. أمين أمين. دعوة ليك لو أنت مش حاس أو قلقان بزيادة، تعالى الرب قول له أعن عدم إيماني، زي ما شخص كان في شدة الاحتياج للشفاء من المرض وجل الرب وقال له أعن عدم إيماني والرب شفاء. عندنا تليفونات، معنا تليفون من أختنا مريم. ألو. أهلا بك يا مريم. أهلا بحضرتك. بحضرتك نشكر ربنا الحمد لله. أحب أقول لصعب الله أنه من خفف وأنه خفف هو أمس واليوم إلى الأبد. نعم. قد البحر وعمل منه طريق، أكيد من دون هيسد البحر ويعمل منه طريق. أمين. فيعدي شعبه. وفي القديم كان الضغوط بتنزل على شعب الشعب اللي هو إيه؟ شعب مصر بس في القدم يعني. أيوة. كان شعب إسرائيل وشعب الله محمي رغم جد نفس المسيح. أيوة. لكن إحنا عندي مسيحة بس إن إحنا يحتر إحنا محميين بمسيح. طيب انا عايز اسالك، شق البحر يعني احنا بنستنين ايه؟ اصل شق البحر دي فكره رمزيه. ايه اللي في الواقع الحي اللي احنا عايشينه؟ يعني انه لو حصل ايه هقول ايوه الرب اتدخل. هل لو استقرت الامور مثلا، هل لو الحد الأدنى بقى يكفل للشخص معيشة كريمة، لو مسك رئاسة الوزارة حد كويس، وإيه اللي لو حصل نقول إنه أيوة الرب عمل معجزة؟ إحنا المهم نكون شايفين في إيماننا إن هو الرب اللي شايف صالح هو يكلمني. أنا كبشر محبوبة مش عارفة إيه هو الصح، يعني مش عارفين إيه هو الصح. هو الرب دي يعني فاين البشر غير محدود، فهو اللي هيعمله احنا بنتوقعه يكون عمل عادي. امين امين. شكرا ليك يا اخت مريم. احنا بنصلي احيانا صلوات عامه، اقول لربنا يا رب باركني، وانا متاكد ان ربنا بيستجيب الصلاه ويباركني، بس دي صلاه عامه ما اعرفش امسكها. واحيانا يعني نحتاج في كل الوقت نقول يا رب ارحمني يا الله حسب رحمتك. وفي ايضا بعض الصلوات المحددة الواضحة بتزداد وضوحا على درجات. فمثلا لما أقول اكشف عينين شعبي عن الحق واسمك يتضح قوته ومجده أمام عيون شعبي، يجي الرب يقول لك بس ده هياخد شوية مجهود ووقت وطاقة وصبر تقول له احتمل. فلما ده يحصل زي ما أخونا متى كان بيقول إنه الزيف بيتكشف، ما تقولوش بقى الله إيه اللي بيحصل في البلد أنا لا الله، مش كنا بنصلي بنقول يا رب اكشف العيون؟ ده تمن بسيط جدا، تمن تافه جدا، إنه يحصل استنارة لبلدنا، يحصل استنارة والناس تعرف النور من الظلمة. هل أي حال حتى لو ما عنديش إيمان خالص، عندك ترنيمة بتقول المعنى ده؟ على فكرة عايز أقول لك على حاجة هاني، قولي. مش شرط أعرف ربنا هيعمل إيه. لا ده موجود وده موجود. يعني ساعات أصلي صلاة عامة ومش عارف نتيجة، وساعات أطلب حاجات متأكد محددة. حاجات محددة لكن ممكن ما نبقاش عارفين إيه اللي هيحصل، لكن هو في إيديه كل حاجة. أمين أمين أمين. إيه الترنيمة؟ حتى إيماننا ضاع بنفسينا، بتقول إنه أنت يا رب لسه بتقبلنا وإنك أنت عارفنا، عارف قد إيه إحنا مصدقين فيك وإيماننا قد إيه، وأحيانا ما بيبقاش فيه إيمان خالص بس أنت بتقبلنا بشكلنا بطبعنا بإيماننا الضعيف أو بعدم إيماننا أو بخطيتي أو بضعفي أو بعدم إحساسي بالسلام والخوف، بيقبلني زي ما أنا زي ما أنا وشايفني محبوب لأنه شايفني خلال المسيح. طب إيه الشرط؟ يعني بلا أي شروط، المهم إن أنا أروح له، المهم إن أنا أروح له. أنا سمعت عنه لكن أروح بقى أخد خطوة، المهم إن أنا أروح، مش يعني مش بس بسمع كده والله حلو قوي كلام جميل جدا بس أنا ما روحتلوش، أنا لازم أروح له. أمين أمين. حتى إيماننا ضاع بنفسينا، حتى شفنا الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك، ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا. حتى إيماننا ضاع بنفسينا، حتى شفنا الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك، ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا. لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا، نقدر نيجي ليك والباب مفتوح. لسه بتندهنا حبك بيصالحنا، لسه بايدك تشفي كل جروح. لما نيجي ليك بصدق القلب، لما نخضع تاني بكل الحب، لما نركع نعتف بك رب، تتوبنا ترجعنا بترنيمات. لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا، نقدر نيجي ليك والباب مفتوح. لسه بتندهنا حبك بيصالحنا، لسه بايدك تشفي كل جروح. لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا، نقدر نيجي ليك والباب مفتوح. لسه بتندهنا حبك بيصالحنا، لسه بايدك تشفي كل جروح. يا أخي كل حاجة ليها شروط، كل حاجة كل حاجة ليها شروط. مدارس النهاردة ليها شروط، والجامعات ليها شروط، والدول ليها شروط عشان تسافر. يقول لك الختم ده معلش ختم دولتنا زي، وتقف في طوابير، كل حاجة ليها شروط إلا بعض النماذج القليلة اللي ربنا وضعها في حب الأم مثلا وحب الأب بلا شروط، عشان يورينا نموذج بسيط لحب الله إنه بلا شروط. طب وإحنا بنطلب السلام دلوقتي ليه شروط؟ تهيألي لا، يعني ملوش شروط، بس أروح لربنا زي ما كنا تاكل على الرب، اتكل عليه واروح له. ما فيش حاجه اكتر من كده، يعني اني اروح له واطلب منه سلام، ومش مرهون بهدوء الاحوال او بزياده المال او بالصحه والستر او خالص خالص، وملوش ثمن. الدفع ثمنه هو الدفع ثمنه، المسيح دفع ثمنه غالي جدا على الصليب. بشوف اعزائي المشاهدين ناس كتير بيعبروا عن سلامهم. فاكر برضو في حلقة من الحلقات اتحكيت عن بعض الأصدقاء ليا، اتصل بي في عز الدنيا ما هم كركبة، قالوا فلان الأخبار إيه؟ مجد غير عادي، الدنيا تبقى أقول له إزاي شايف المجد والغير عادي، ويقول لي طبعا إيد الرب، ويديني زاوية روحية. أنا مش بتكلم على التفاؤل والتشاؤم أطلاقا، بس ربنا بيدي ولاده زوايا روحية، كأن ربنا ياخدك كده يقولك انت شايفها من هنا، الرؤية من هنا غلط، لازم اخدك في الروح تشوفها من الزاوية الإلهية. فلما تشوفها من هنا تقول له ما كنتش واخد بالي، ما كنتش عارف، ما كنتش فاهم، بس لازم تروح للرب والرب ياخدك يرفعك فوق، تشوفها من منظور فوق، تشوفها من جنب، تشوفها من تشوفها من منظوره، من النظر الإلهي، تلاقي هذه الأمور بتتغير. قبل ما نكمل ترانيم عندنا بعض الحاجات، احنا دايما بنتلامس مع أفكار أو أحداث بسيطة. كنا من كام أسبوع أعلننا أنه لينا صديق عزيز، مرنم خادم بتعرض لظرف صحي فظيع. نادر، لسه أحكي لك عنه. نادر نشأت، لأن أنا امبارح كنت عنده. أوكي. وده بيأكد اللي انت قلته، انه انا رحت، انا اتخضيت عليه جدا اول ما دخلت، شفت الغرز وال شفت حاجات كتير، يعني مش ده نادر اللي انا اعرفه خالص، مش ده اخويا، ده شفته بعد اسبوعين، ده اللي شفته كمان. اول يوم قالوا له كان صعب، ما انا شفت الصور قبل، بس انا لما رحت انا تعبت من المنظر، بس انا اتشجعت بنادر لان كلامه دايما انه اشكر ربنا، اشكر ربنا، ربنا مرتب كل حاجه، ربنا دارس الموضوع وعارف هو بيعمل ايه كويس. أيوة. لا انا احسن طول الوقت من غير ما اساله. هو كمان ده بيقول انا مستغرب على نفسي. ايوه، يعني انا ما لو حطيني، لو اتفرجت على نفسي في فيلم كده مثلا هقول لا ده اكيد هبقى زعلان، لكن التعزيه والبركه رفعاه وبيبارك ويشجع الناس. احنا كنا قلنا انه تعرض لحادثه، والحادثه سببت مشاكل كتير، يعني معرفش قالوا ايه اللي دخل، الميه في المخ ولا الهواء في المخ ولا كرك غلط الظاهر ولا حاجه حصلت في ال، وقالوا نسبه الميه دي هتنزل 2% كل يوم، والناس كلها اللي بتحبه وبتستمتع بخدمته كانت بتصلي له طول الوقت. تاني يوم قالوا النسبه بتاعه الهواء ده او الميه، مش عارف هواء تقريبا، هو الميه ولا غاز ولا غاز طبيعي، نزلت 85% تاني يوم. العمليه اللي كان المفروض يعملها، المفروض تاخد 4-5 ساعات، خدت 3 ساعات. انا مؤمن ان قوه الصلاه قوه فاعله ومغيره، وقوه الصلاه بتسرع من الاداء وتعطي قوه للشخص انه يحتمل، وتدي تعزيه داخليه انه يقدر يتحمل الالم ويقضي الوقت ده بمصاحبه الروح القدس. بعد ما الناس اللي بتزور وبتمشي والليل الطويل او الشعور بالالم ما بيبقاش وحده، لما بنصلي لشخص بيمر بظرف زي كده الروح القدس بيصاحبه. فاحنا نشكر ربنا لاجل صحه نادر، نبارك الرب اللي تدخل في كل الجراحات وسدد كل الإعواز وسدد كل الاحتياجات، وهو دلوقتي في صحة أحسن، وأنا يعني مستني أنه يفوق كده ويعرف يتحرك بسهولة عشان ويتكلم ونستضيفه عشان يكون بيرنم معنا في حلقة من الحلقات. لكن كمان بنكمل صلاة لأجل أخونا ماهر، أخ ماهر كان المفروض يكون معنا أيضا الحلقة دي، لكن ظروفه الصحية، الحساسية الصدر، وطبعا مع الدخان اللي احنا عايشين، اللي عايش معانا ده أو احنا عايشين معاه بسبب حساسية الصدر، من فضلكم كل أحبائنا المشاهدين بيستمتعوا بحلقات الأخ ماهر وبشخص الأخ ماهر وترانيمه المعزية. نكمل صلاة إنه يكون موجود معنا في الحلقات اللي جاية. وعايزين نصلي بقى كمان عشان كان معانا شخص عزيز اسمه مراد، كان بيخدم معانا هنا بيعزف ناي، عزف معانا حلقة واحدة، مش فاكر كان مين الضيف موجود معانا، يمكن باسم يفكرني. جي أخ مراد عزف ناي معانا في الفريق، وكان في أحداث الاتحادية وضرب خرطوش على عينه زي ما بيحصل، مش عارف طبعا الظاهر خرطوش ده مش بيروح غير في المناطق، وهو يعمل عملية الوقت الجاي. أحبائنا من فضلكم نصلي لأجل أخونا مراد. تعالوا ناخد دقيقة كده في الصلاة مع حضراتكم. يا رب نبارك اسمك لأجل كل ما تفعله في حياتنا، نحن حياتنا قصيرة لكنك أنت ممتد، أنت منذ الأزل وإلى الأبد. يا رب حياتنا القصيرة دي كانت مذكورة قدامك من قبل التاريخ ما يتكون، أنت فكرت فينا وحددت لينا كل البركة وكل الخير. يا رب اجعلنا نلتقط من المعروض من هذا العالم الخير، اجعلنا نلتقط من المعروض من هذه الأفكار ما يمجد اسمك. اجعل اختياراتنا يا رب، ساعدنا أن نختار الاختيار السليم في التفكير وتوجيه المشاعر. يا رب عين شعبك وهو بيمر بهذه المنحنيات والدروب الصعبة، عيننا يا رب مد إيدك لولادك، ومد إيدك لغير المؤمنين أن يعرفوك أنت الإله الحي، مد إيدك لعينيهم متغمية، شيل نظارة العتمة اللي موجودة على العينين. احنا صلينا كتير لأجل بلادنا، لأجل منطقتنا العربية، وما زلنا بنصلي وسنستمر في الصلاة لأنك أنت موجود وتستمع إلينا وتستجيب، وإحنا بنشوف استجاباتك يا رب في حدود حياتنا الصغيرة. عايزين يا رب تسمع لتضرعاتنا ونشوف الاستجابات على المحيط الأكبر، على محيط بلادنا. تعال يا رب بظل يديك يا رب وبخوافيك وبجناحك، ظلل على منطقتنا بظلك المقدس وباركنا. وجهنا يا رب لاختصار زمن التوهة، وجهنا يا رب وساعدنا لاتخاذ الاختيارات السليمة لاختصار زمن التوهة. وصلنا يا رب للحرية وللحق وللأمان في شخصك الكريم. أشكرك يا رب عشان اللي أنت عملته مع أخونا نادر. باركت يا رب عبدك ببركات في جسمه وفي روحه وفي نفسيته، وباركت به الناس اللي زاروه. صلي يا رب أنك تتلامس مع أخونا ماهر فايز، بارك صدره يا رب، بارك شعابه الشعب الهوائية اللي بتنسد من الأتربة. يا رب من فضلك اعطي لعبدك قوة أن ينطق باسمك وبترانيمك ويقدم تسبيحك يا رب لكل شعبك في كل مكان في الوطن العربي وخارجه. بارك عبدك مراد يا رب في عملية العينين، احفظ يا رب يد الطبيب، ودي له يا رب القدرة أن يحتمل هذه العملية، ادي له يا رب شفاء كامل لعينه ويرجع يسبح معانا اسمك بأنفاسه وبنايه وبفنه. يا رب ليك الكرامة وكل المجد، آمين آمين. معانا دلوقتي هنخرج فاصل قصير جدا، خليكم معانا وهنرجع نكمل تسبيح مع أخونا متى رشدي. طول عمري مبسوطه ان انا بنت. انا وانا صغيره كنت بحب روج قوي قوي قوي، كان نفسي قوي انزل البحر، مش بقدر انزل علشان ما ينفعش البس مايو عشان ما ينفعش انزل وبتاع. حسسوني ان انا بنت مش كويسه وربنا هيدخلك النار. انه انا دايما بوطي وانا مكسوفه، وكان شعري طويل قوي وقتها، كان شعري ينزل على وشي فيغطي وشي فاستخبى، بس فضل جوايا نفس السؤال، طب اعبر عن نفسي ازاي؟ فقررت ان انا هقص شعري زي الولاد، احط الروج الاحمر بتاعي، وتخيل ان انا ممثله في السينما، اميره. وقفت قدام المرايه وبصيت على نفسي وحسيت I am fearfully and wonderfully made، قد امتزت عجبا، اتغيرت، في حاجه فيا اتغيرت. المسيح في حياته علم واللي علمه عاشه. انت امين وانا ماشي. قولها له كمان مرة. عالي عالي ومليان قوة. قبل ما الرب يحل المشكلة اعطى سلام. يا احبائي نحن نحتاج الى هذا السلام. ايها القدوس يا رب الحياة مستحق احمالك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. رنم ايها الرب الاله. يا عم ما عم تصبر ليه الكاميرا. مساء الخير. مساء الخير يا نانوس. بعتقد نانوس فكرك جنيت فقال فضي ما يحكي معك. جويس ما حدا شاف مثل عليك يا ماي. ما حدا يشرب. سوري اكيد بنكمل. ما عم بقدر الله يفوت على قلبي. ما عم بقدر انا انه اصلي مضبوط. كنت بطلب بقول يا رب عاوز اعرفك انت مين. وقت اللي انت كنت عم تبكي انا كنت عم ببكي. وقت اللي كنت انت عم تنجرح انا كنت عم بنجرح. يا رب بشكرك. صليتوا لي منيح وانا صرت صلي مضبوط وهلا الله جوات قلبي. سات سبعة تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجيلية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. أنت عايز تعيش تصنع إيه في حياتك؟ في الضيقات والألام أجري وابعد عن ربنا لأن بنيت علاقتي بربنا عن أن أنا أخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج. أنا مش جاي أبص على الأسباب. أنا جاي أعالج. أنا جاي أنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة. كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة وانت الأمين. انت سامع الصلاة. انت الإله الأمين. احنا بنشكرك. بنشكرك بلادي. وانت قدام التلفزيون من فضلك لو اتنين تلاتة اتدوروا مع بعض وصلوا اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة سات سبعة الجمعة 11 صباحا من كل أسبوع. أعزائنا المشاهدين أهلا بكم مرة كمان في مرة تانية في برنامج هنرنم. احنا بنعتذر للناس اللي مستنيه على التليفون. اعذرونا معلش عشان نقدر نرنم اكبر عدد من الترنيم ونصلي. فهنصالحكم ونستقبل تليفوناتكم. معانا تليفون من اخ عريان. الو. عريان بجي معاك وبشكركم لاجل الحلقه المشجعه جدا جدا. شكرا. بارككم. كان طلبي ازاي وسط الظروف الصعبه دي الواحد ما يبصش على حد تاني غير شخص المسيح ويسبح. ده سؤالي. وتسمح لي اصلي دقيقه واحده بعد اذنك لاجل مصر لاجل كل المشاهدين الان بعد اذنك. امين يا رب. انا بشكرك لانك اله عظيم. بشكرك لان عبد داود يا رب قال ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني. يا رب بشكرك لان ان كان اخواتي رب الان بيسبحوا في الم لكن بشكرك لانك انت علمتنا في كتابك يا رب في اعمال الرسل لما بولس وسيلة لما كانوا بالسجن يا رب رفع عيونهم وطلبوك انت وتزنزل السجن لانك انت اتيت يا رب يسوع. انا بشكرك لانك جاي لمصر يا رب. يا جاي رب. مصر وانت بتحب الشعب ده يا رب. احنا واثقين يا رب رغم الظروف الصعبه احنا شايفينك انت مش شايفين حد تاني ومش عايزين حد تاني لان رفعوا عيونهم ولم يروا احد الا يسوع. يا رب اصلي لاجل اخويا ماهر فايز يا رب ان كان بتسمح له بالم لكن بشكرك لانك في الضعف انت بتقدر في اسم يسوع. في الضعف تقبل في اسم المسيح. اذكر اخويا يا رب اللي اتصاب في عينيه. انا بشكرك يا رب ان انت كنت سمحت ليه بشيء لكن بشكرك ان هيرى يا رب عجائب من شريعتك يا رب. يا رب في اسم المسيح احنا بنقول لابليس بنشكرك ان ابليس تم خرابه الى الى الابد يا رب. يا رب بشكرك ان بتحب مصر بفرقش بين مسلم او مسيحي، لكن انت بتحب قلت هكذا احب الله العالم. يا رب بشكرك ان كل مشاهد بيتفرج علينا وان كان شاعر بخوف في اسم المسيح توصل له لانك انت موجود يا رب. يا رب انت حي فينا، انت حي فينا. بشكرك لانك لا طاعه تروح الفشل بروح القوه والمحبه والنصر في اسم المسيح. بصلي لاجل يا رب مصر تاني يا رب، احفظ الكل المعارضه والناس اللي نازله لاجل الشريعه. احنا بنصلي لاجل الكل لانك انت بتحب الكل يا رب. يسوع بشكرك يا استاذ في اسم يسوع وليك كل المجد. حقكم علينا انت وانت عليكم. انا امين. شكرا لك يا خريان، شكرا لاجل صلاتك. اتصل بينا دايما وصلي معانا، بنحب صلوات المشاهدين، نحب ان يعني هذه الحميميه، وانا متاكد انه الله بيستجيب الصلاه. عندنا تليفونات بس نستاذنكم بس نرنم ترنيمه، خليكم معانا ونستقبل تليفونات. بص في ترنيمة أنا مش عارف إيه اللي حصل لها، كل ما نيجي نحطها في الجدول يتقفل عليها البرنامج وتخلص من نصها. تاني ده حصل معاك وحصل مع سامح عبيد. عبيد أنا في انتظارك، عايز أسمعها كاملة بقى. تعال تعال نقول لربنا إحنا في انتظارك وقلوبنا صبرة ورجانا أن وعودك تتنفذ عبر السنين بالبركة وبالخير وبالنور وبالحق على بلادنا، ونشوف حقك وبلدنا تباركك. أمين. أنا في انتظارك يا رب الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجايف وعودك ضع عبر السنين. يمينك بتصنع من الكسر نصر. أنا في انتظارك يا رب الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجايف وعودك ضع عبر السنين. يمينك بتصنع من الكسر مصر، خلاصك قريب من خائفين، مجدك هيسكن في أرضنا وشمسك هتشرق لمنتظريك، وتيجي وتصنع وعودك لنا. شعبك هنا معاهم بصلي ومستني حضورك في مصر بمجد وغنى. أنا في انتظارك وقلبي صبر، وإن الأرض نشفت وإن النهر جف، نصدق في إنك هتبعت مطر، ومستنى أشوف غيمة قد جف. أنا في انتظارك وقلبي صبر، وإن النهر جف، نصدق في إنك هتبعت مطر، ومستنى أشوف غيمة قد كف. خلاصك قريب من خائفيك ومجدك هادي، لمنتظريك وتيجي وتسمع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين في وسط الكنيسة وشعبك هنا معاهم بصر حضورك في مصر بمجد وغنى. أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين. معنا تليفون من أختنا هناء. ألو. ألو. أهلا بك يا أخت هناء. مساء الخير. يعني احنا يعني اخرناكي معنا على التليفون. لا لا لا ابدا لا من مرحياتي. بص كل اللي يعني اتمنى اقوله ان الرأي الصح من زمان مضطهد من ايام يوحنا المسيح حتى الله ذات نفسه. ده من اول واحد ده من قبل ده من اول الخليقة. من اول الخليقة. فصدقني كلمة الله كلمة الصح هي مضطهدة مش بتتسمع. عشان كده انا بطلب ان احنا حتى لو زوروا كلمتنا او يعني صمت الفهم بتاعنا كبشر لكن احنا منتظرين كلمة الله الحقيقة. صحيح. هي اللي هتعمل وهي اللي هتتكلم وهي كل العالم هينفذها. صدقني لكن انا برضو منتظرة الآية اللي هي معتادة في وسطينا وفي حياتنا اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لأن مفيش حد هيريحنا في العالم نهائيا غير هو الله. هو شكرا. اللي هيسمع وهو اللي هيستجيب وهو اللي هيتمجد اسمه وهو اللي هيعمل وصينا وهي اللي هتتجال كلمته وإحنا هنقول وراها أمين. أمين. لأنه هو الإله العظيم. أمين. أمين. أمين. أمين. شكرا لك يا أخت هناء لأجل تشجيعك. صدقوني الحق وإن تأخر بيظهر. رب قدم نموذج كده مثال عن قاضي الظلم. الست كانت واقفة تقول له انصفني انصفني انصفني بلجاجة والملك الأرضي في النموذج والمثل اللي قاله الرب استجاب ليها رغم أنه ما كانش أحسن واحد. فكم بالحري وإحنا بنصلي لإله السماء نقول له رب ابعت الإنصاف مش بس للمسيحيين المسيحيين والكل الأديو المسلمين وكل ابعت الإنصاف اظهر حقك. وفي لما الأجواء تبقى فيها حقوق وفيها حرية لما الجو يبقى فيه يبقى من حق الواحد أنه يختار يعني اللي هو عايزه ويبدو صراحة من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. والله يحب الحرية ويحب الحق. ما تقلقش عزيزي المشاهد ما تقلقيش عزيزي المشاهدة لأن وإن تأخر كلمة الله مسيطرة ومتحكمة. عندنا طلبات صلاة كتير وإحنا متأكدين أن هناك بعض المشاهدين مش بيتفرجوا خلاص. أنا متأكد أن الرب وضع على قلوب بعض الأتقياء فعشان كده عايزين نصلي عشان أختنا هايدي عندها مرض الناس مش عارفة تشخصه. نصلي أنه لأنه معلومة عند الرب الناس مش عارفة لكن رب عارف. رب يدي حكمة الأطباء أو يزورها زيارة شخصية ويشفي المرض. أختنا هايدي عادل نصلي أنه تمتد إليها يد الرب بالشفاء. أختنا كمان أختنا نرمين هتعمل عملية المرارة. ربنا يمد إيده ويكون معاك يا نرمين ويحفظك وتعدي العملية بسلام. إحنا دايما نصلي عشان الأمراض حسب وسيط الرب. أمين. ربنا يمد إيده ويتدخل ويروح لكل حد عنده تعب أو مرض. أمين. هو يقدر. أمين. أنا مبسوط إن إحنا قلنا أنا في انتظارك. وأنا كمان. عايز أشكر إخواتنا اللي بيكتبوا ترانيم. أشكر دكتور نبيل وصفي. نبيل. هو مغترب في بلاد الفرنجة. ولكن أنا متأكد إنه قلبه معانا هنا في مصر. وعايز أشكر دكتور نبيل أرتيل كمان عشان الترنيمة العظيمة يا عيون الرب السهرانة. طلي على مصر. تيجي نقول له جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك ودعوه للرب. إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وصلوا وطلبوا وجهي أني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئوا أرضهم أرضهم وأبرئوا أرضهم أرضهم. قول معانا جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يركع شعبك. اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. أرضنا عطشانة بجروح مليانة من صيت حبك ترويها لمسة ايدك تشفيها وتردها تاني اليك. ارضنا عطشانة بجروح مليانة من صيت حبك ترويها لمسة ايدك تشفيها وتردها تاني ايديك. درجانا فيك يا إلهي وهنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. بنتوب قدامك ونعود لحنانك نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد ليك. بنتوب قدامك ونعود لحنانك نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد ليك. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. أمين أمين أمين أمين. بنصدق كل وعودك بنصدق كل وعودك. عارف يا متى في بعض الناس في بلاد كده اتذكر فيها بركات كتير يعني اتذكر عشانها بركات كتير في الكتاب المقدس يعني. دايما في بركة كبيرة لأجل لبنان وأرز لبنان. مصر هي حتة بركاية كده يعني، تذكر اسم ويقول لك يعني الرب يسوع المسيح ليه كل المجد لما جه على أرضنا خد الجنسية المصرية، قعد سنين كتير يعني أيوه. فأكيد خد الجنسية المصرية وجنسية البلد الأصلي. لكن القضية مش في القضية مش في أن أنا ماسك في الوعد الكتابي بس، أنا ماسك في وعود كتير قوي بتقول أنه مهما سألنا باسمه الرب يسمعنا. هي مش بس الآية الخاصة بمصر، أما الجماعة اللي في استراليا يعني ما عندهمش طب آية عندهمش آية فيها استراليا. الجماعة اللي في كندا وفي أمريكا وفي البرازيل وفي يعني أو في الكونغو يعني ما فيش آيات تخص الحاجات دي. لكن الآيات عديدة إن وجودنا هنا في هذه الأرض إن إحنا الملح اللي بيملح العالم، وجودنا كمؤمنين هو النور الذي ينير في الظلمة. مش بالضرورة إن أنا أقدر أقول مبارك شعبي مصر، فلا ليها تفسيرات كتير وفي ناس بتعترض على المعنى الخاص باستخدامه جوه الترانيم. لكن الآية اللي بتقول إن أنا أقف على المرصد وإن أنا أظل مستيقظ وصاحي وبصلي لأجل إخواتي في البلد، مش الحجر وجبال البحر الأحمر والصحراء الغربية، البلد هي بلدنا هي الناس. عشان كده وإحنا بنقول في انتظار وعودك افتكرت مشهد كان حصل في مؤتمر من المؤتمرات، جابوا لنا خريطة كبيرة تملى كل الأرضية بتاعة المؤتمر وناس كتيرة من كل، كان مؤتمر عالمي يعني كان في بلاد كتير وملوا أرضية يعني حاجة مثلا تطلع 30 متر في 30 متر كده فيها المنطقة بتاعتنا، وكل ناس كانت بتروح فوق بلد معينة وتركع وتصلي. وأنا شعرت أنه عمل نبوي يعني ليه دلالة، وكنا فوق 200-300 واحد وكان في دموع غزيرة بتسكب على الخريطة دي على الأرض، عمل شكل تعبيري لكن كنا بنصلي بحرارة شديدة جدا. وأنا بنرنم الترنيمة اللي فاتت يعني الرب فكرني بالمشهد ده، وكان في خدام مهمين جدا الرب بيستخدمهم واقفين على بلدنا المنطقة كلها يعني كان بيتصلى لها. وأنا بقول إيه اللي بيحصل دلوقتي، والروح جوايا يقول مش كنتوا بتصلوا، انتوا تصلوا بإيمان بس الباقي عليا أنا أقدر أكمل ضد كل تفشيل للنور اللي جاي على بلادنا، ضد كل رؤى مظلمة وتقول اللي هيحصل فيها زي اللي حصل في مش عارف فين عند زيد وعند عبيد. بقف أنا وإخواتي قدام حضراتكم نقول كذب. إحنا صلينا كتير لبلادنا والرب مستحيل يخزل صلاتنا. أمين. أختنا نرمين أسف أختنا إريني محتاجة صلاة. إريني بتقول أوبعت لأجل صلاة لأجل أورام في الجسد، والرب قدير إن هو يمد إيده لا يفرق معاه دور برد ولا كانسر، الاثنين عنده زي بعض، ولما بيمد ايده بالشفاء يقدر يمد ايده بالشفاء للاثنين زي بعض. ولما يدي نعمه للدكتور يحدد المرض ويدي دواء بسيط او يدي حقنه يقدر يدي نعمه للدكتور في الحالتين. احنا بنصلي لك يا إريني، واطلب من كل احبائنا المشاهدين اللي قلوبهم مليانه بتشفعات لاجل المؤمنين يصلوا لاجل إريني صلوات تلغرافيه، اذكر اسمها إريني من المنيا دلوقتي، الرب يمد ايده ليكي يا إريني بالشفاء، ونسمع منك خبر حلو وتباركينا كمان بمكالمه منك في يوم من الايام تقول الرب مد ايده بالشفاء، ليعلن اسم الرب في حياه وجسد إريني بالشفاء وايد الرب تمتد اليها. اشواق للبركه، اشواق للبركه، نكرز بكلامك بجساره يا نكرز بكلامك بجساره. هيجي يوم وهو موجود اليوم يعني، وفي ناس بتكرز بكسارة دلوقتي وفي ناس بتصلي بحرارة، صلي انه يجي يوم نكرز بكلامك بحرية غير خوف، من غير خوف. تفتكر هيجي قريب؟ ليه لا؟ امين امين.